إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه، إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فقد غوى، ولا يضر إلا نفسه ولن يضر الله شيئا. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله رب العالمين واحذروا السرف، فإنه من قبائح المتكبرين المتجبرين التي استوجبوا بها سخط الجبار والخلود في النار وبئس مثوى الظالمين. قال تعالى: إن فرعون لعال في الأرض وإنه لمن المسرفين. وإن فرعون لعال في الأرض وإنه لمن المسرفين. وقال سبحانه عن لوط عليه السلام أنه قال لقومه: بل أنتم قوم مسرفون. وعن صالح عليه السلام أنه قال لقومه: فاتقوا الله وأطيعون ولا تطيعوا أمر المسرفين الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون. فالسرف من كبائر الذنوب التي هلكت بها الأمم بعد أن ضلت عن السبيل الأقوم. أيها المسلمون، لقد تكرر ذكر السرف في القرآن الكريم والتنزيل الحكيم أكثر من 20 مرة، كلها في النهي عن السرف وذمه وذم أهله والتحذير من تبعيتهم والوعيد لهم ولمن اتبعهم. وذلكم كله عباد الله مما يبين عظم ذنب السرف وشؤم البلية به، وأنه سبب لقسوة القلب وباب من أبواب الغفلة عن حق الرب، وأنه داء من أدواء الأمم وأمارة هلكت بها وأمارة هلكة على الشخص والمجتمع الذي يظهر فيه السرف ويعظم. قد قال بعض السلف بشأن ما قصه الله تبارك وتعالى من قصص الأمم الظالمة المكذبة الهالكة وما أخذها الله تعالى به من العقوبات والقوارع المهلكات: مضى القوم ومن يراد إلا أنتم، فقصص الماضين مواعظ للغابرين، والسعيد من وعظ بغيره والشقي من وعظ بنفسه. فإذا تقرر ما ذكره الله تعالى من أنباء الأمم أن السرف نذير شؤم وأمارة هلكة وموجب شقوة، كان حقا على العاقل أن يعرف حقيقة السرف وصوره ووسائله وغاياته ليتقيه ويحذره حتى لا يقع فيه فيشقى بسببه. أيها المسلمون، السرف في الشيء لغة هو الإبعاد ومجاوزة القصد وحد الاعتدال والقدر عادة، قولا أو فعلا، كمية أو كيفية. وأما شرعا فهو كل قول أو فعل أو إنفاق يجاوز به صاحبه الحد المشروع، فكل ما تعدى به الشخص أمر الله تبارك وتعالى فهو سرف. وأكثر ما يستعمل في الإنفاق في غير وجه المأذون فيه شرعا، سواء كانت النفقة دينية أو دنيوية، لما في ذلك من تفويت مصالح العباد. فأكثر الآيات المحكمة والأحاديث الصحيحة في النهي عن السرف وذم أهله والوعيد عليه جاءت في الإنفاق إما لغير حاجة أو في طاعة زائدا عن قدر الحاجة أو في معصية أو في وضع المال في غير موضعه فما أنفق في هذه الوجوه فهو باطل وسرف قليلا كان أو كثيرا لمجاوزته أمر الله تبارك وتعالى. معشر المسلمين، إن السرف يكون بالقدر وأخرى يكون بالكيفية، وقد ذكر ابن عباس رضي الله عنهما فقال: من أنفق درهما في غير حقه فهو سرف. وقال سفيان الثوري رحمه الله: ما أنفقت في غير طاعة، يعني أو غير ما أباحه الله، فهو سرف، وإن كان قليلا. عباد الله، إن أشهر قصة للإسراف والترف والبذخ والأشر والبطر وردت في القرآن العظيم هي قصة قارون في سورة القصص، جاءت بأسلوب بليغ صورت تلك الشخصية الممقوتة الشاذة وعلوها في الأرض. فقد كان قارون من قوم موسى عليه السلام، فبغى عليهم وتجبر بسبب وفرة ماله، ظن أن له فضلا على الناس بذلك وأنه جدير بالمال، ولذلك أعطاه الله إياه، وأن له خصوصية ليست لغيره، فأسرف في التزين ومنع حق الله عز وجل، ومشى في الأرض متبخترا أشرا بطرا، فأحل الله عليه عقوبته وخسف به الأرض، فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة، وما كان له من فئة ينصرونه من دون الله، وما كان من المنتصرين. فلذلكم عباد الله، جاءت أحكام الشرع الحكيمة وتشريعاته القويمة متضمنة النهي الصريح عن السرف والزجر عنه والثناء على من اجتنبه وابتعد عنه. قال تعالى: كلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. وقال سبحانه في صفة عباد الرحمن الموعودين بالجنة: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن الله تبارك وتعالى قال: كره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. وفي المسند وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تسرف وإن كنت على نهر جار. وفيه أيضا أنه صلى الله عليه وسلم قال: كلوا واشربوا وتصدقوا ما لم يخالطه إسراف ولا مخيلة. وفيه أيضا بسند لا بأس به عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: من فقه الرجل رفقه في معيشته، وهو ما عبر عنه بعض السلف أيضا فقال: ما عال من اقتصد. وروي عنه صلى الله عليه وسلم قال: السمت الحسن والتؤدة والاقتصاد جزء من 24 جزءا من النبوة. وروي عن عمر رضي الله عنه أنه قال لابنه: يا بني كل في نصف بطنك ولا تطرح ثوبا حتى تستخلقه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: من أنفق درهما في غير حقه فهو سرف. وقال معاوية رضي الله عنه: ما رأيت سرفا إلا وإلى جانبه حق مضاع. وعن وهب بن منبه رحمه الله قال: من السرف أن يكتسي الإنسان ويأكل مما ليس عنده. وفي هذا المعنى قال ابن عباس رضي الله عنهما أيضا: كل ما شئت والبس ما شئت، ما أخطأتك خصلتان إسراف ومخيلة. معشر المسلمين، لقد تواطأت نصوص الكتاب والسنة والمأثور عن السلف الصالح من الأمة على النهي عن السرف وذمه، وعلى هداية المسلمين إلى التوسط والاعتدال في الإنفاق، وذلك بحسب الحاجة والحال. قال تعالى: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. كل ذلك عباد الله من أجل حفظ كرامة الإنسان وإبعاده عن الكبر والأشر والبطر الذي يجلب له غضب الله تعالى والعقوبة في الدنيا قبل الآخرة، وأيضا كله صيانة عن ذل الحاجة والسؤال للناس. فإن المال به قوام الحياة وهو قوام الأبدان وهو عصب الحياة، وسيلة خير للوصول إلى الغايات العالية والمطالب النبيلة في الدنيا والآخرة. فإذا تحقق كسبه من الحلال الطيب وإنفاقه في الطاعات والمباحات بطريقة معتدلة كان نعم العون للمسلم على الصلاح، فنعم المال الصالح للرجل الصالح. وكم نيلت بالمال الطيب والاعتدال في إنفاقه على وفق الشرع الدرجات العلى في الجنة ببذله في مرضات الله تعالى من نصرة دينه وحاجة عباده. قال تعالى: الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وفي الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم أنه أقر الذين قالوا: يا رسول الله، ذهب أهل الدثور بالأجور والدرجات العلى والنعيم المقيم. أيها المسلمون، لما اقتضت حكمة الله تبارك وتعالى أن جعل المال عصب الحياة وقوام الأبدان، وابتلى المكلفين بكسبه وحفظه وتنميته وبذله في وجوه إنفاقه وإعطائه لمستحقه، وجعله لديهم خولا وأمانة ليسعدوا به ويسعدوا به غيرهم وليبلغوا به الغايات السامية والأهداف النبيلة في العاجلة والآجلة، كان من أصول الملة وقواعد الشريعة التأكيد على أن المال مال الله تعالى ورزقه، وأنه يطلب من وجوه حله، ثم هو عارية عند العبد وأمانة عند من آتاه الله إياه. فليتق الله في وسيلة كسبه، وليعتني بحفظه وتنميته، والإنفاق منه على نفسه وعلى غيره من مستحقه، وفيما شرع الله تعالى وأذن في إنفاقه فيه من غير إفراط ولا تفريط ولا سرف ولا تبذير ولا شح ولا تقتير. فالسرف عباد الله له نتائج خطيرة وعواقب مهلكة، فإنه مما يبعد صاحبه عن محبة الله تعالى ونصره، ويحمل صاحبه أيضا إذا ذهب ماله على القنوط من رحمة الله، ويزين له سوء عمله ويحيك به شؤم سرفه فيضل ويضل ويبتلى بضنك المعيشة وعسر الأمر. وهكذا كذلكم هو مجلبة لسخط الرب وموجب للحسرة والندامة وتشبه بالشيطان ومما ينقص أو ينافي الإيمان. قال تعالى: ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. بارك الله لي ولكم في القرآن ونفعنا جميعا بما فيه من الهدى والبيان. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المؤمنين والمسلمين من كل ذنب، فاستغفروه يغفر لكم إنه هو الغفور الرحيم.